وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون

Mm-hmm.

صدق الله العظيم.